الشاعر سأذكر عمرا إن تراخت منيتي فيادي لم تمن وإن هي جلتي تتن غير محجوب غير محجوب الصلة عن صديقي فتن هذا فتن خبر تتن تذكره هو تتن حالة حد يحذف المسند إليه لمقتضيات ولباب سبق ذكره ولكن قد سبق أن قلنا بأن المسند إليه لا يحذف أو حذفه يتوقف على أمرين حذف المسند إليه يتوقف على أمرين الأمر الأول ما هو أن يكون المقام قابلا لذلك متى يكون المقام قابلا لذلك يقول يعني إذا كانت هناك قرينة تدل على المشهور لا يكون المقام قابلا لحذف المسند إليه إلا إذا كانت قرينة في الكلام تدل على ذلك المحذوف وهذا يعرف من أي ناحية أو من أي نواحي يعرف يعرف من ناحية علم النحو أما الأمر الثاني الذي يتوقف عليه هو أن يكون هناك مرجح ومقتضي لحذفه وهذا محل بحث من؟ محل بحث البلاغة أو محل بحث أهل البلاغة فهم الذين يبحثون على هذه الناحية فسبقت كلام مؤلف مقتضيات وباب تقتضي حذفه اي تقتضي ترجيح حذفه على ذكر المقتضي الاول او الاعتبار الاول شنو؟ نعم العلم به فاذا كان المسند اليه معلوما فلا حاجه الى ذكره ان ذكره يعد ضربا من العبث فيقال في هذه العلة هو لا يذكر احتراز من العبث يحذف احتراز من العبث المقتضي الأول من هذه هذا هو المقتضي الأول الثاني هو اختبار التنبه السامع هل يتنبه السامع له فيفطن له فيعلمه أم لا السبب الثالث أو المقتضي الثالث من المقتضيات صحة الإنكار يعني ليتأتى للمتكلم أن ينكر ما نسب إليه عند الحاجة إلى الإنكار السبب الرابع ما الأسباب قصد ستره وإخفائه عن غير المخاطب أما المخاطب فهو عالم بذلك والسبب الخامس ضيق الفرصة أو انتهاك الفرصة إذا كانت الفرصة لا تسمح بذكره لضيقها فإنه يحذف لذلك السبب السادس من الأسباب الإجلال والتعظيم يعني الإجلال المسند إليه وتعظيمه من أن تذكره وتجريه على لسانه السبب السابع من هذا تحقيره وضد التعظيم وتحقيره هنا أو إهانته تتجلى في عدم ذكرك له لأنك تريد أن تطهر لسانك عن ذكره أما السبب الثامن فما هو؟ نعم المحافظة على الوزن على الوزن إما قافية شعرية وإما قافية سجعية أما السبب الثامن فما هو؟ الاستعمال العربي يتجلى في

إما لحقارة وإما لحقارة وإما لتعظيم.